الحديث من حيث عدد الطرق التي ينتهي إلينا بها إما متواتر وإما آحاد، من حيث عدد الطرق التي ينتهي إلينا به إما متواتر وإما آحاد. فالمتواتر ما رواه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، ويكون ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون منتهى روايتهم الحس، كأن يقول الراوي سمعت أو رأيت إلى غير ذلك من الحس لا من العقل، يعني لا تكون قضية عقلية تلك التي تنقل كقدم العالم أو حدوث الحوادث أو ما أشبه، بل تكون قضية حسية، فهذا متواتر حينئذ. في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد من الرواة، للتقريب قال المحدثون 10 فما فوق، فإذا قلت طبقة من طبقات الإسناد عن 10 يعني 9 فما دون فهذا ليس بمتواتر، وأما 10 في جميع الطبقات فما فوق وإن بلغ ما بلغ في إحدى الطبقات، ويكون هذا في جميع الطبقات، ويكون المستند مستند الرواية الحس، وهؤلاء يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، كأن يكونوا من بلدان شتى أو ينطقون بألسنة متعددة إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يؤمن بها أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يجتمعوا معا وأن يتواطؤوا على الكذب أو يتوافقوا عليه. وهذا وارد عند كثير من المبتدعة، يمكن أن يجتمعوا مثلا في مكة وهم من بلدان شتى، ثم ينتشر هؤلاء في الأرض بعد ذلك يكذبون كذبة واحدة، فتجد العراقي يقول ما يقوله الدمشقي، ما يقوله القاهري، ما يقوله الطرابلسي والمراكشي إلى غير ذلك، فتقول كيف يتواطأ هؤلاء على الكذب، بل توافقوا عليه وتواطؤوا عليه، فيؤمن أن يتواطؤوا على الكذب. ويكون هؤلاء الرواة كما مر بعدد لا يقل عن رتبة أو طبقة أو ما اختاره الأئمة فيما يتعلق بمسألة التواتر. والمستند الحس، لا تعود المسألة إلى العقل ولا إلى الفكر ولا إلى النظر. إذا كان الحديث قد توفرت فيها هذه الشروط فهو متواتر، إن اختل شرط من هذه الشروط فهو حديث آحاد.